إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع كاف صاد، يقول في رسالته: استأجرت سيارة لمدة أسبوع ولم أتمكن من استخدامها لظروف مرضية، وبعد 3 أيام خلال هذه المدة قمت برد السيارة لصاحبها، فطالبني بمبلغ الإيجار كاملا، فهل له الحق في ذلك؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فالإجارة عقد لازم، أي لا يجوز لأحد العاقدين أن يستقل بفسخ العقد بدون موافقة الطرف الآخر، لأنها عقد معاوضة كالبيع والسلم، بخلاف العقود الجائزة وهي التي يجوز لأحد العاقدين أن يستقل بفسخ العقد كالشركة والوكالة. وفي وقعة السؤال، استأجر السيارة لمدة أسبوع وبعد 3 أيام مرض المستأجر فقام برد السيارة فلم يقبل المؤجر وطلبه بمبلغ كاملا. جمهور الفقهاء يرون أن العقد يلزم، لأن الإيجار كالبيع، إذ هي نوع من البيع، من البيوع، بيع المنافع، وإنما اختصت باسم كما اختص الصرف مثلا والسلم باسم، وهما من البيوع أيضا. ويستوي عندهم أن يكون هناك عذر أو لم يكن عذر لرد السيارة. ولكن جواز أبو حنيف المستأجر أن يفسخ الإيجار لوجود العذر كما في واقعة السؤال، وقال أبو حنيف وأصحابه: يجوز للمكتري المستأجر فسخها لعذر في نفسه، مثل أن يكتري جملا ليحج عليه زمان فيمرض فلا يتمكن من الخروج. والمسألة مضروها إلى العرف الآن يا دكتور أحمد، يعني إلى الآن، يعني هذا التنوع بين الفقهاء. جمهور الفقهاء يرون أن العقد لازم للطرفين، ومن ثم فإذا يعني في خلال، طالما أن المؤجر لم يعني يتعسف معه، يبقى من حقه أن يأخذ الأجرة كاملة، أو أن يأتي برجل آخر يستأجر مثلا باقي الأيام، باقي الأيام، حتى لا نظلم المؤجر. يعني رسالة أيضا فضيلة الدكتور سيف من المستمع، يقول: استأجر سيارة لمدة أسبوع من معرض السيارات، وبعد 3 أيام ظهر بالسيارة عيب، فطلب المستأجر من صاحب السيارة سيارة أخرى يكمل بها مدة العقد، ولكنه لم يوافق، فما الحكم؟ لا شك أن العيب الذي يؤثر في عقد الإيجار أيضا هو ما تنقص به المنفعة في العين المستأجرة، أو يتعذر مع هذا العيب استيفاء المنفعة كاملة. ففي واقعة السؤال، إذا كان العيب في الموتور مثلا ويحتاج لمدة كبيرة في الإصلاح، فهذا عيب يمنع استيفاء المنفعة المتعاقد عليه، ومن ثم في هذه الحالة يحق المستأجر فسخ التعاقد واسترداد باقي الأجر عن هذه المدة. أما إن ترتب على عيب مثلا بطء السيارة في السير على غير المعتاد مثلا، فيبقى الأمر عيب بسيط يا دكتور. عيب بسيط يعني العيب البسيط يعني من الممكن أن يحدث مع المالك ومع المستأجر أيضا. نعم. وما يعده العرف عيبا بسيطا يراعى أيضا أن يطبق لا يفسخ به العقد. ولكن من حق إذا كانت السيارة ليست معينة بذاتها، من الممكن أن يأخذ أي سيارة يكمل بها المشوار ويكمل بها المدة. إذن اللجوء للعرف في مثل هذه المسائل يا دكتور، ما يعده العرف عيبا يعد عيبا، ما لا يعده عيبا لا يعد عيبا. أهل الخبرة بالنسبة للمهندسين والفنيين في هذا الخصوص المرجع عليه في هذه الحالة. طيب، لو أعدوه عيبا هل له الحق في أن يسترد؟ نعم، يعني يسترد باقي يعني الأجرة، مدة الإيجار عن المدة الباقية، لأنه لم ينتفع بها العيب، طالما أنه يعني حال دون أن ينتفع المستأجر بالمدة الباقية في السير متفق عليها، في هذه الحالة يسترد ما باقي من المدة مقابل المدة. يعني هذا ولا التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة لام عين واو، تقول في رسالتها: تقدم شاب لخطبة ابنتها، تقول: ووافقنا على ذلك، ولكن تبين أن لديه غيرة شديدة وعدم ثقة في غيره دون مبرر، مما يدفعه إلى التجسس على مكالمات الهاتف الخاص بابنتي والتفتيش في مراسلاتها. تقول السائلة: فما حكم الدين في ذلك؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الأصل في مرحلة الخطبة أن تكون بعد التأني في اختيار المرأة المناسبة لتكون زوجة في المستقبل، فالخاطب إنما يقدم على الخطبة بعد أن يغلب على ظنه صلاح هذه الفتاة أو هذه المرأة واستقرار حسن المعاملة فيما بينهما بعد الزواج، فالخطبة مبنية على حسن الثقة في المخطوبة وحسن الظن بها، ولا تسير مرحلة الخطبة على نسق صحيح إلا بتخلق كلا الخاطبين ابتداء بالثقة التامة في بعضهما البعض، وتكدر هذه العلاقة بين الخطيبين بسوء الظن وتتبع العورات واختلال الثقة فيما بينهما يتنافى مع الحكمة والقيم الأخلاقية والاجتماعية التي قصدها الشارع من تشريع الخطبة. وما يقوم به هذا الخاطب كما ورد في السؤال من التجسس على مكالمات ورسائل مخطوبته يعد سلوكا سيئا منه، لأن فيه اعتداء على حق مخطوبته وانتهاكا لحرمة حياتها الخاصة وحرمة من يتواصل معها تواصلا مشروعا كبعض أقاربها ومعارفها وزميلاتها في العمل، حيث يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التجسس وسوء الظن وما يكدر العلاقة الطيبة بين الناس ويجلب الكراهة والبغضاء، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا، رواه البخاري. والتنصت على مكالمات الآخرين والتفتيش في مراسلاتهم يندرج تحت ما ذكر في هذا الحديث. لكن قد يتعلل البعض أنه له الحق في الإطلاع على أسرار الآخر، خاصة الخاطب، انطلاقا من ظنه أن له سلطة على خطيبته بموجب الخطبة، لكن هذا ظن باطل، وعليه فإن التجسس على المخطوبة يعد حراما شرعا، بل ينبغي عليهما إحسان الظن في بعضهما والتعاون على البر والتقوى، ومن سارت في نفسه شكوك تجاه الآخر منهما فعليه بالمصارحة بقصد التفاهم ليكون ذلك أحرى لإتمام الخطبة. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: